ولو فتحنا فيها ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع فأنظرني إلى يوم

من آيات الله البينات تلا علينا القارئ الشيخ كامل يوسف البهتيمي ما تيسر من سورة الحجر. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.